الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله تعالى، هذا درسنا 17 من دروس شرح متن أصول مذهب إمامنا مالك رحمه الله من خلال منظومة العلامة ابن أبي قفة رحمه الله. قال الناظم: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنتي لواهي، يعني أن الدليل الثالث من أدلة المذهب الإجمالية دليل الخطاب من الكتاب والسنة، وسمي بدليل الخطاب إما لمخالفته منطوق الخطاب أو لكون الخطاب دالا عليه، أو لأن دليله من جنس الخطاب. ويسمى دليل الخطاب بمفهوم المخالفة، وهو مشهور بهذه التسمية عند الجمهور، وسمي بذلك لأن المفهوم يخالف المنطوق في الحكم، ويسميه الأحناف بتخصيص الشيء بالذكر، وهو حجة عند مالك والشافعي، وأنكره أبو حنيفة رحمه الله. أيها السادة الأفاضل، من المعلوم أن عندنا في أصول الفقه ما يسميه الأصوليون بالمنطوق والمفهوم، فما هي قواعد كل منهما؟ فيقال في هذا: كل معنى استفيد من جوهر اللفظ لأنه هو المعنى الذي وضع له اللفظ فهو المنطوق، كالشخص الموصوف بالعلم باللفظة عالم، من قولك: إذا سألت فاسأل العالم. ثم إن المنطوق على قسمين: صريح وغير صريح. فأما الصريح فهو المعنى الذي وضع له اللفظ ويدل اللفظ عليه بالمطابقة، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة لفظ البيت على معنى البيت، أو بالتضمن كدلالة الأربعة على الواحد وهو رابعها، ودلالة البيت على السقف. وأما غير الصريح فهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له، بل يلزم مما وضع له، ويسمى دلالة الالتزام، كدلالة لفظ السقف على الحائط، إذ ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم. وحري بالتنبيه أيها السادة الأفاضل أن المنطوق غير الصريح دلالة الالتزام على ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه، وتسمى الإيماء ودلالة الإشارة. هذا عن المنطوق. وأما المفهوم فهو كل معنى استفيد من ذكر اللفظ في غير محل النطق، وليس اللفظ موضوعا له، فهو المفهوم، كالشخص الموصوف بالجهل في المثال المذكور، فإنه يخطر في الذهن عند ذكر العالم لأنه ضد معناه، والضد يخطر بالبال عند خطور ضده. وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وهو ضد المعنى الذي وضع له اللفظ فإنه يعطى نقيض حكم المنطوق ويسمى مفهوم المخالفة لمخالفته للمنطوق في الحكم، كما في المثال السابق، ويسمى دليل الخطاب. وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس ضدا للمنطوق فإنه يعطى حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافقة. ثم إن كان مماثلا للمنطوق في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوم موافقة بالمساواة ويسمى لحن الخطاب، وذلك كتحريم إتلاف مال اليتيم من تحريم أكله في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم لتساويهما في التعدي والظلم والتضييع على اليتيم. وإن كان أقوى منه في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوم موافقة بالأحروية ويسمى فحوى الخطاب، يسمى فحوى خطاب، كتحريم الضرب من تحريم قول أف في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، لأن الفعل أشد من القول في الإساءة. ما هي أنواع دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أحبكم في الله، عبد الله وحر البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.